بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبداية أعتذر أني غبت الدرس الماضي، وذلك لانشغال حصل لي، وأسأل الله أن لا يشغلنا عن العلم وأن لا يشغلنا إلا بطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو الدرس 13 أيها الأحبة من دروس مجالس مدارسة كتاب قواعد التفسير للشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. وكنا قد دخلنا في المقصد الثاني، والمقصد الثاني أو هو طريقة التفسير، ومر معنا القاعدة الأساسية في هذا المقصد، ألا وهو أن التفسير إما بنقل ثابت أو برأي صائب. وما زلنا مع قوله إما بنقل ثابت، واتفقنا أيها الأحبة أن النقل الثابت إما أن يكون له 5 طرق. إما الطريقة الأولى على الترتيب، إيضاح القرآن بالقرآن. الطريقة الثانية، إيضاح القرآن بالسنة. الطريقة الثالثة، إيضاح القرآن بآثار الصحابة. الطريقة الرابعة، إيضاح القرآن بآثار التابعين. والخامسة، إيضاح القرآن بقواعد اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. ومر معنا في 3 دروس متتالية طريقة تفسير القرآن بالقرآن، وأنها تكون على 8 طرق أو 10 طرق بحسب ما اتفقنا عليه، إما بيان لمجمل أو تخصيص لعام أو تقييد لمطلق أو إيضاح لفظة بلفظة أو تفسير معنى بمعنى أو سياق أسلوب بأسلوب مماثل له أو معرفة الناسخ أو توضيح القراءات وبيان مشكل القرآن. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة سيكون درسنا في القسم الثاني من النقل الثابت، وهو طريقة تفسير القرآن بالسنة النبوية. طيب، الدرس يا أخو هذا طويل، يحتاج منا تركيز مثل ما اتفقنا في قضية تفسير القرآن بالقرآن. أنا الآن سأمر معكم بالقواعد الإجمالية لدرسنا في هذا اليوم، ثم نقرأ ويكون عندنا التصور لما سندرسه في هذا اليوم، وأسأل الله أن يبارك لنا في الوقت بحيث ننتهي من الدرس. أولا، تفسير القرآن بالسنة، وهذا تعريفها، سنعرف تعريف السنة، ثم لماذا التفسير بالسنة، ثم بعد ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره للقرآن، وسيمر معنا 8 طرق كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن، ثم بعد ذلك أحوال السنة مع القرآن، وهذه تكاد تقول أنها هي نفسها طرق تفسير القرآن بالقرآن. طيب، ثم بعد ذلك سنذكر قاعدتين مهمتين متعلقة بالتفسير النبوي. هذا هو درسنا لهذا اليوم. طبعا الدرس طويل، يحتاج منا كما يقال التركيز مع الانتباه لما سنقرأه. إذن أعيد، نحن أول شيء سنذكر تعريف السنة، ثم بعد ذلك لماذا التفسير بالسنة، وهذا مهم جدا، ثم بعد ذلك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن، ثم أحوال السنة مع القرآن، ثم قاعدتان أو بعض القواعد المتعلقة بالتفسير النبوي. أرجو أن يكون هذا واضحا حتى نقرأ الآن من غير إشكال. قال الشيخ حفظه الله تعالى، الطريقة واضحة التي ذكرتها لكم الآن يا أحبة؟ نعم الحمد لله. طيب قال حفظه الله تعالى ورعاه: ثانيا تفسير القرآن بالسنة. السنة لغة الطريقة والسيرة، حميدة كانت أو ذميمة. ولذلك أي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن سنة، يعني طرق طريقا سار سيرة، فهي السنة سواء كانت حميدة أو ذميمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من سن سنة حسنة، وقال: ومن سن سنة سيئة. فهي الطريقة التي يسير عليها المرء ويتبعها ويتبعه عليها غيره. نعم. قال: والسنة اصطلاحا تطلق بإطلاقات متعددة على حسب اصطلاح وعرف أهل كل فن. الصوت واضح يا أخوة؟ الشيخ العرضاوي يقول ما يسمع. واضح. طيب إذن قال: والسنة اصطلاحا تطلق بإطلاقات متعددة على حسب اصطلاح وعرف أهل كل فن، ولعل المناسب منها في هذا الموضع ما ذكره الشوكاني من أنها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. ومن أجل نبين هذا الكلام، السنة كل أهل فن يعرفون تعريفا يختص بهم. فإذا أتيت لأهل الحديث، ما هو تعريف السنة؟ هو كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وإذا أتيت إلى الفقهاء يقولون: هو السنة ما أثيب فاعلها امتثالا، وما لم يعاقب تاركها اختيارا. وإذا أتيت إلى أهل الأصول يكون قريبا لأهل الحديث دون ذكر الصفة، يعني يختلف. فهو ذكر الآن تعريف أهل الأصول، فالأصوليون يقولون: السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. ثم يأتي السؤال المهم جدا جدا جدا: لماذا التفسير بالسنة؟ قال الشيخ: والجواب عن هذا السؤال أن يقال: إن السنة شارحة وموضحة للقرآن، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال: إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في أمور التبليغ ومؤيد بالوحي. ولماذا قلت يا إخوة أن هذا السؤال مهم جدا؟ لأنه نشأت ناشئة ونبتت نابتة خبيثة، يجب على المسلمين استئصال هذه النبتة، لأنهم يريدون أن يهدموا القرآن بهدم السنة. فيقولون: لا حاجة لنا بتفسير القرآن بالسنة، يكفينا القرآن. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول: ها كان في كتاب الله أخذناه، وما كان في غيره تركناه، وقال: حسبكم القرآن، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ولذلك السنة شارحة وموضحة للقرآن. وقد قال، يعني كان بعض العلماء يقولون: السنة قاضية على القرآن، وقال بعضهم: حاكمة على القرآن. ومقصدهم أنها توضح وتبين القرآن. ولذلك كره بعض أهل العلم أن يقال أن السنة قاضية على القرآن وحاكمة على القرآن، وإن كان المقصد صحيحا، لأنه قد يتوهم توهما أننا لا نأخذ بالقرآن. ولكن مقصد هؤلاء العلماء الذين يقولون السنة قاضية على القرآن أو حاكمة على القرآن، أي أنها تشرحه وتوضحه. لأنه لو جاء القرآن من غير بيان السنة ما فهمنا أشياء كثيرة ولا تخبطنا. ولذلك علي بن أبي طالب قد قال: القرآن حمال أوجه، حمال أوجه. فلذلك العلماء قيدوا تفسير القرآن بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قيدوا تفسير القرآن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا سيأتي كل واحد ويستدل استدلال كما يقال يجد له معنى يوافقه. يعني مثال حتى تفهموا، يعني أن الناس أتاهم هوس، نسأل الله السلامة، إلا من رحم الله وعصم، ونسأل الله أن نكون منهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، قالوا الذرة، ذكرها العلماء في تفسيرهم أنها النملة الصغيرة، وقالوا أنها غبار الشمس الذي يظهر في الضياء، وذكروا أشياء. قالوا لا، أن الله لم يرد هذا، وإنما أراد الذرة التي اخترعها أو اكتشفها العلماء، التي هي أصغر شيء في جسيم المادة، والتي يتكون منها الإلكترون والنيوترون والبروتون وما هذا، فهذا هو المقصود بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عبث، بكلام الله سبحانه وتعالى، هذا عبث، هذا عبث. ولذلك سيأتي معنا في هذا الدرس أو بعده أن ألفاظ الشارع تحمل على مراد الشارع أو على ما نزل في وقته. فينبغي يا أخوة أن نفهم أن هؤلاء الذين يقولون حسبكم القرآن هم يريدون هدم الدين، لأن السنة قد قيدتهم، ولأن السنة قد كبحت جماح أهوائهم الفاسدة. فلذلك يقولون لا، لا نريد سنة ولا نريد من هذا القبيل، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أنا سأقرأ عليكم كلاما مهما لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء الثالث من الفتاوى، صفحة 138. قال رحمه الله تعالى: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك. ثم ذكر الأحاديث التي تذكر أسماء الله وصفاته التي توضح ما جاء في القرآن من أسماء الله وصفاته. ثم قال رحمه الله: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. نعم، هذا كلامه في الواسطية. نعم أحسنتم، هذا كلام الشيخ في العقيدة الواسطية. فهذا يبين لنا أيها الأحبة أنه من القواعد المهمة أنه لا يحق لنا أن نفهم كلام الله إلا بهذه الطريقة التي سرنا عليها: القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بآثار الصحابة، القرآن بآثار التابعين، القرآن بقواعد اللغة التي نزل القرآن بها. طيب، ثم قال حفظه الله تعالى ورعاه: من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن. قال حفظه الله: عندما نتتبع السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن، نجد أنها تتنوع أنواعا مختلفة. منها، يعني الآن، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن لأصحابه؟ كيف كان يفسر؟ قال أولا أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن، يعني تأتي آية فيشير إلى آية أخرى توضح هذه الآية. قال التطبيق، أخرج الشيخان، من هو الشيخ؟ هذا الشيخ عبد الله بن صالح العبيلان حفظه الله تعالى ورعاه. يقول الشيخ عبد الله: لا يوجد حديث إلا وله ما يدل عليه من القرآن الكريم، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك يعني هذا مشروع، يعني كما يقال مشروع العمر، إذا جلس فيه الإنسان وذكر يعني وأخذ مثلا، يبدأ بأحاديث الصحيحين وينظر ما يوافقها من القرآن، وهذا سيكون أكبر رد على هؤلاء الفرقة الشحرورية أو ما يسمون أنفسهم بالقرآنيين، أو هؤلاء الذين يردون السنة وينكرون السنة. هذا أنا أعتبره أعظم رد عليهم، لأنهم هم يقولون نكتفي بالقرآن، فإذا أتينا لهم من الأحاديث ما يوافقها من القرآن، إذن صارت الأحاديث كلها موافقة للقرآن ولدلالة القرآن، فلماذا تنكرون الأحاديث؟ وهذا سيبين أنهم على ضلال، وأنهم أصلا لا يريدون القرآن ولا يريدون السنة، وإنما يريدون هدم الدين والتحرر. وأنتم تعرفون هذا الهالك محمد شحرور، يعني في آخر الأمر نسأل الله السلامة والعافية، قال بالإلحاد، ولذلك أجاز الزنا وأجاز شرب الخمر وأجاز كل شيء محرم اتباعا لهواه، وهو عند الله بين يدي عدل سيحكم الله فيه. نعم، وسيحكم الله في كل متلاعب بالقرآن، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، قال الطريقة الأولى أو النوع الأول أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن. التطبيق، أخرج الشيخان، أولا قال أخرج الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لأصحابه آية في القرآن بآية أخرى في القرآن، واضح هذا المعنى؟ نعم، واضح. طيب الحمد لله. وهنا مسألة مهمة يا أحبة، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لآية في القرآن بآية أخرى يكون بعد ذلك نصا في التفسير، لأنه حتى نربط المعاني، مر معنا أيها الأحبة أن تفسير القرآن بالقرآن قد يدخله الاجتهاد، وذلك أني أنا مثلا أنا سأتطفل وأزعم نفسي أني مفسر، طيب أتيت لآية وقلت ومعناها في كتاب الله في الآية الفلانية، الآن صحيح أني فسرت القرآن بالقرآن، لكن هذا باجتهاد مني، فقد يكون فهمي لهذا التفسير صحيحا وقد يكون خاطئا، فلا يصح تفسير هذه الآية بهذه الآية، لذلك يدخلها الاجتهاد. لكن إذا جاء من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه ينتهي قضية الاجتهاد ويعد نصا في تفسير الآية، واضح هذا المعنى؟ نعم الحمد لله. طيب، قال رحمه الله، قال حفظه الله تعالى، المثال الثاني، روى مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت بلى يا رسول الله، فانتهرها. فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية أو جثية. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم أحالها إلى الآية التي بعدها، فهي التي تفسر هذه الآية، أن الذي أن أهل الإيمان وأصحاب الشجرة لا يدخلون النار وإنما يريدونها ورودا، وهو الذي فسر في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا الورود هو المرور على الصراط، ثم قال وإن منكم إلا واردها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. المثال الثالث أيها الأحبة، أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال تلقى عيسى حجته ولقاه الله في قوله، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس، الآية في سورة المائدة. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلقاه الله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، الآية كلها. إذن في هذا المثال يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره لقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت، هذا هو السؤال، هذا هو السؤال من الرب سبحانه وتعالى لعيسى ابن مريم، وجاء الجواب مباشرة بعده. من أين أتى الجواب؟ قال فلقاه الله الجواب، أي أعطاه الجواب الذي يجيب عليه، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى وحكمته أنه لقى عيسى بن مريم الإجابة عن السؤال الذي سأله إياه. فهذا لاحظوا الآن أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن بالقرآن، يعني يقول لهم هذه الآية معناها في الآية الأخرى. واضح هذا المعنى؟ النوع الثاني قال أن ينص على تفسير آية أو لفظة وله صورتان، وهذا المعنى النوع الثاني قريب من المعنى الأول، لكن المقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ الصحابة رضوان الله عليهم بهذا التفسير، أن ينص على تفسير آية أو لفظة وله صورتان، الأولى أن يذكر التفسير ثم يذكر الآية المفسرة هذه الأولى. والثانية قال أين ذهبت؟ أن يذكر الآية المفسرة ثم يذكر تفسيرها، يعني إما يذكر الآية ثم يفسرها أو يذكر التفسير ثم يشير إلى الآية المفسرة. قال التطبيق، أخرج البخاري أولا، قال أخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا ربي، فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقال لأمتي هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير. لاحظوا يا أخوة، 950 سنة يدعوهم وهم بالأخير ينكرون لا إله إلا الله، 950 سنة لا إله إلا الله. قال فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك قوله. لاحظوا الآن، ذكر التفسير ثم أشار إلى الآية المفسرة، فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والوسط العدل، ولذلك لأنهم عدول فقبل الله شهادتهم، وهذه مما يؤيد عدالة الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم هم الذين نزل عليهم هذا، ثم عدالة الأمة بشكل عام. قال المثال الثاني: روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم، يعني قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. وهذا الحديث يا أحبة اختلف أهل العلم فيه، هل قولوا اقرأوا إن شئتم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة؟ فإن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا تفسير القرآن بالسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التفسير ثم ذكر الآية المفسرة. وإن كان من كلام أبي هريرة فإنه يكون استدلالا من القرآن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ نعم واضح الحمد لله. طيب، قال: هنا الشيخ حمدان جزاه الله خير قال: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله لا يسألون الناس إلحافا، قال: هو الذي يلح في المسألة. أحسنت يا شيخ حمدان، هو هذا المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يلح في المسألة. طيب، المثال الثالث، وهو للمثال لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التفسير ثم يذكر الآية المفسرة. قال: وأخرج البخاري عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه، يعني بشقيه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، إلى آخر الآية. المثال الرابع: وأخرج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أي أخرج البخاري، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. ثم قال: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التفسير ثم ذكر الآية المفسرة. لكن في المثال الرابع هنا ملحظ أيها الأحبة، أن هذه الآية ليس سبب نزولها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. لاحظوا، اقرأوا الآية. قال الله سبحانه وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فهذه آتت في سياق ما ذكره الله سبحانه وتعالى من حال المسيئين والكافرين ثم المحسنين ثم ما سيحصل لهم يوم القيامة، فقال: كما بدأنا أول خلق نعيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر نوعا واحدا من الأنواع التي تحصل في ذلك اليوم: كما بدأنا أول خلق نعيده. فهذه الآية تشمل كل شيء أراده الله سبحانه وتعالى: أولا طي السماوات والأراضين، ثانيا إعادة البشر إلى أصل خلقتهم حفاة عراة غرلا. وهذا ليس متى يكون هذا؟ هذا في بداية مولده، وليس المقصود به عند الخلق الأول. واضح هذا المعنى يا أحبة؟ لأن الخلق الأول طين أو نطفة، فلذلك المقصود به يوم المولد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر نوعا من الأنواع التي يحصل فيها إعادة الخلق إلى بدئه. أظن هذا بإذن الله واضح. طيب أنا سأستعجل قليلا. قال الثانية أن يذكر الآية المفسرة ثم يذكر تفسيرها، يعني على العكس كان من يعني في المثال النوع الأول الصورة الأولى يذكر التفسير ثم الآية، الآن على العكس يذكر الآية المفسرة ثم يذكر تفسيرها. التطبيق، قال حفظه الله تعالى ورعاه: أولا، أخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وادخلوا الباب سجدا، قال: دخلوا متزحفين على أوراكهم. وهذا لفظ الترمذي. وقال عقبه بهذا وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قال: قالوا حبة في شعرة، وفي نسخة يعني في رواية في شعيرة، وقالوا حنطة في رواية أخرى. لاحظوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآية ثم فسرها. المثال الثاني، أخرج الشيخان من عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. يعني الآن فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القيام بأن الشمس تدنو منهم حتى يغيب أحدهم في عرقه إلى أنصاف أذنيه، نسأل الله السلامة والعافية. طيب دقيقة يا أحبة. قال ثالثا، أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لتركبن طبقا عن طبق، قال: حالا بعد حال، قال: هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الآن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. قال الحافظ رحمه الله: أي الخطاب له انتهى، والمراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رابعا، وأخرج الشيخان عن عبد الله بن زمعة أو زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، قال: انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. نعم. فلاحظوا الآن المثال الخامس، قال: أخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فلاحظوا الآن في النوع الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر آية أو بكلامه. النوع الأول يفسر آية بآية، النوع الثاني يفسر هو نفسه الآية بكلامه صلى الله عليه وسلم. فهو إما يذكر التفسير ثم الآية المفسرة، أو يذكر الآية المفسرة ثم تفسيره صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث، قال: أن يشكل على الصحابة فهم آية فيبينها لهم. ولاحظوا يا أحبة، أكثر القرآن لم يكن مشكلا على الصحابة، ولذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو إجابته لأسئلة الصحابة ليس كثيرا. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ونزل على قوم عرب أقحاح، فما كان يشكل عليهم القرآن، وإنما كان تشكل عليهم الآية بعد الآية. فلذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لأصحابه قليلا، لأنهم كانوا قد فهموا القرآن ولم يفهموا إلا آيات يسيرة بينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا سينفعنا في أننا نحتاج لفهم الصحابة بعد ذلك، لأنهم هم الذين نزل عليهم القرآن ففهموه، فهذا الذي سيقودنا بعد ذلك إلى طريقة الطريقة الثالثة في تفسير القرآن بآثار الصحابة. قال أن يشكل على الصحابة فهم آية فيبينها لهم. التطبيق، قال أولا الإشكال الذي وقع للصحابة في فهم قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية، وقد مضى الحديث، هذا أشكل عليهم، أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال ليس كما تقولون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح ورواية قول لقمان لابنه إن الشرك لعظيم، إن الشرك لظلم عظيم. قال ثانيا أخرج الشيخان من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أهما الخيطان؟ فقال إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين، ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار. وقد مر معنا هذا في النزول، أن أحيانا قد يكون النزول متصلا وإن كان متأخرا، عفوا أن البيان متصلا وإن كان متأخرا في النزول. ثالثا قال روى مسلم بسنده عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله ابن زيد الأنصاري، وعبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلاة، أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد أو بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. فهنا لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فسر كيفية الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد، عندما سأله الصحابة أجاب عليهم بهذا الجواب. رابعا أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قال قلت من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا، وفينا سلمان الفارسي، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو قال رجل من هؤلاء. لاحظوا الآن الله سبحانه وتعالى ذكر الصحابة بأنهم ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، ثم قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، فمن هم هؤلاء؟ فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلمان الفارسي وقال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. وهذا قد تحقق أيها الأحبة، يعني بلاد فارس يعني لما دخلوا في دين الله من فضل الله سبحانه وتعالى هم أكثر من نصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أصحاب الكتب الستة من تلك البلاد، وهذا يعني كما يقال تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم. بل أكثر العلماء يعني صارت في زمن من الأزمان بلاد نيسابور هي بلاد السنة، هكذا يقال بلاد السنة نيسابور، وبلاد هراة أيضا كانت تلقب ببلد السنة، وهذا الواقع، يعني بلاد هراة بقيت على السنة أكثر من 100 عام، يعني لم تدخلها بدعة، يعني لا أتكلم عن الرفض هذا جاء متأخرا، لم تدخلها بدعة الأشعرية ولا بدعة المعطلة ولا بدعة الخوارج ولا 100 عام على السنة الصافية الخالصة. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. ويعني كان بلد نيسابور فيها إمام الأئمة أبو محمد بن إسحاق بن خزيمة، وكان شديدا على أهل البدع، حتى إن أهل البدع كانوا لا يجرؤون أن ينشروا بدعتهم خوفا من محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا فيه بيان أن صاحب السنة لابد أن يكون قويا بالحق. أنت عندك الحق، فعلام الخوف وعلام الجبن وعلام الضعف؟ أنت الحق معك. ولذلك ما يروى، نستطرد قليلا، يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد وشيخ الأئمة كلهم يحيى بن معين والجماعة هؤلاء، لما أراد بعض يعني المعتزلة الذين يريدون نشر القول بخلق القرآن، قالوا يعني سننشر، فجاءوا إلى أبي جعفر المنصور يريدون أن يؤيدهم على هذا، فقال لهم أبو جعفر: والله لن تستطيعوا. قالوا: كيف؟ قال: تقدرون على نشر هذا وفي الأمة أمثال يزيد بن هارون؟ فقال له هذا المبتدع الضال: إن أذنت لي يا أمير المؤمنين سأتكلم بهذا في المسجد أمام يزيد بن هارون وسيسكت. فجاء هذا المبتدع الضال وقال: مرسوم ملكي، أو قال: خطاب من أمير المؤمنين، إن القرآن مخلوق. فقال يزيد بن هارون: كذبت يا عدو الله، فإن أمير المؤمنين لا يقول مثل هذا الكلام. وقام الناس في المسجد وضربوه ضربا مبرحا. فلما رجع إلى أبي جعفر المنصور قال له: ألم أقل لك إنك لن تستطيع هذا؟ لاحظوا يا أخو، قوة السنة بقوة أهلها. لابد يكون الإنسان معتزا بالسنة التي أنت اصطفاك الله من بين مليارات البشر ومن بين ملايين المسلمين، أن جعلك الله حاملا للواء محمد صلى الله عليه وسلم، فعلام الضعف وعلام الخوار. الله المستعان. نعم. قال المثال الخامس، أنا ما اللي دخلت هنا، ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك أو ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. وفي رواية: ومن نوقش الحساب عذب. فلاحظوا الآن، استشكلت عائشة رضي الله عنها هذه الآية فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أخذنا الآن ثلاث طرق من هديه صلى الله عليه وسلم في التفسير: أولا تفسير آية بآية، ثانيا تفسيره هو من كلامه لآية من القرآن، ثالثا إجابته لاستشكالات الصحابة، قال رابعا أن يرد من كلامه عليه الصلاة والسلام ما يصلح أن تفسر به الآية، مع أن الآية لم يرد لها ذكر في حديثه صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من التفسير، يقول الشيخ، بالسنة لنظر المفسر واجتهاده تعلق فيه، حيث إن المفسر قد يقف على بعض الأحاديث فيحمل الآية عليها ظنا منه أن المعنى فيهما واحد، ولا يكون الواقع كذلك فيحصل الغلط. لاحظتم الآن أن يأتي الحديث موافقا للآية، ولكن الآية لم تذكر في الحديث، فيحمله العلماء على أن هذا الحديث تفسير لهذه الآية. لكن نبه الشيخ تنبيه، وهذا قد أخذناه أيضا في تفسير القرآن بالقرآن، أن هذا الحمل من العالم قد يكون يعني هو اجتهاد، فقد يكون حمله الآية على هذا الحديث صحيحا وقد يكون غير صحيح، فالاجتهاد فيه حاصل. ولذلك تجد العلماء يختلفون هل هذا الحديث يفسر هذه الآية أو لا علاقة له بهذه الآية. قال الشيخ: التطبيق. روى الشيخان عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو قال أجوافهم نارا. فهذا الحديث يصلح تفسيرا لقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. لاحظوا الآن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآية، لكن المعنى ينطبق على الآية، هذا في الظاهر ينطبق على الآية. ولذلك أكثر أهل العلم على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر عملا بهذه الآية. طيب الشيخ حمدان يقول: أحسن الله عليك، هل المقصود كما يفهم من الحديث أن العرض أن تعرض أعماله دون مناقشة، ومن نوقش في أعماله؟ نعم، ومن نوقش في أعماله عذب. نعم، إنما تعرض عليه الأعمال، أما إذا سئل عن أعماله فهنا نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اجعل حسابنا يسيرا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. طيب، قال المثال الثاني: قال ولهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالذي ربط بين الآية والحديث أبو هريرة رضي الله عنه وليس النبي صلى الله عليه وسلم، واضح هذا؟ قال ثالثا: أنا أستعجل قليلا، أقل شيء نأخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، في تعامله مع القرآن وفي تفسيره القرآن. قال ثالثا: أخرج الترمذي من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعا في قوله: فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال، وهذا جزء من الحديث، ويصلح تفسيرا لقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مع أن الآية لم يرد لها ذكر في الحديث. رابعا: أخرج البخاري من حديث ابن عمر، هذا المثال الرابع، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال: مفاتح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: فهذا يصلح تفسيرا لقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. لاحظوا الآن آية الأنعام لم يرد ذكرها في الحديث، ولكن ورد ذكر آية لقمان، فنستطيع أن نربط هذه الآية بهذه الآية من قول النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمسون. قال خامسا: أخرج الشيخان عن ابن أبي ليلى أنه قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهنا لم يرد. قال: وهذا يصلح أن يفسر به قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، مع أن هذا يعني فيه إشارة واضحة إلى الآية، لأنهم قد قالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فهو إشارة واضحة للآية. وفي هذا الحديث يا أحبة أن أعظم أو من أعظم الهدايا أن تهدي للإنسان فهم آية أو تفسير حديث أو فائدة علمية، فهذه أعظم الهدايا، أحسن من السيارات والمليارات والملايين. أن تهدي لأخيك هدية من كتاب الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحن الآن يا أخوالي لكثرة انغماسنا في الدنيا صرنا نرى أن الهدايا أحسن هدية أن تهدي لابنك مثلا دراجة أو تهدي لابنك الأكبر سيارة، أعظم هدية أن تهدي له آية يفهمها أو كلمة يسمعها أو موعظة يتعظ بها. طيب الآن يا أخوة أخذنا 5-4 طرق من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بقي معنا 3 طرق سأستعجل في سردها لأنه الآن أذن ونسأل الله أن يعيننا لإدراك الصلاة، فأستاذنكم في سردها حتى نقف على هذه الطرق في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن. قال الطريقة الخامسة، أحيانا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الآية ثم يفسرها لهم. التطبيق، قال أخرج مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه لما نزلت سورة الكوثر وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون ما الكوثر؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم الحديث. انظروا من طرق التفسير للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يسألهم عن الآية ما تفسيرها ثم يفسرها لهم، وهذا واضح. الطريقة السادسة، أن يفصل الخلاف الواقع بين أصحابه في معنى آية، يعني الصحابة هنا اختلفوا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحسم الخلاف. قال التطبيق، أخرج أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال اختلف رجلان أو قال امتريا رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال العمري هو مسجد قباء، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ولا بد نقف قليلا مع هذا الحديث يا أحبة. الآن الصحيح، ركزوا معي أرجوكم، الآية نزلت في مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، نزلت في مسجد قباء. طيب سيسألون أنتم، النبي صلى الله عليه وسلم الآن قد نص أن الآية نزلت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا تخالف الحديث المنصوص؟ أقول لكم يا أحبة، هنا قاعدة مهمة جدا يذكرها العلماء والفقهاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسر الآية بالأعلى فلا يمنع من دخول الأدنى في هذه الآية. واضح يا أحبة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآن الأعلى الذي هو مسجده، فهو أعلى من مسجد قباء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير إلى الأعلى لأن الأدنى مذكور أو الأدنى معروف. ولماذا قلنا أن مسجد قباء هو المنصوص عليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل أصحاب بني عمرو بن عوف ما هي، كيف فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فذكروا طريقة طهارتهم، فهذا دليل على أنهم أصحاب مسجد قباء وأن هذا في بني عمرو بن عوف في مسجد قباء. لكن هذه القاعدة تفهمها، مثاله حتى نفهم هذا المعنى تماما، أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف في المسجد الأقصى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف هنا، يعني في المسجد النبوي اعتكف هنا، فقال الصحابي إني نذرت أن أعتكف في المسجد الأقصى، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف هنا، فقال إني نذرت أن أعتكف في المسجد الأقصى، ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم فشأنك أو فشأنك إذن. الآن أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الاعتكاف في المسجد النبوي يجزئ عن الاعتكاف في المسجد الأقصى، وهذه القاعدة التي ذكرتها لكم أن ذكر الأعلى لا يمنع من حصول الأدنى. ومثاله أيضا ما يذكره الفقهاء في الحج، أن من حج مفردا ثم بدا له أن يتمتع فله ذلك، لأنه يحق له أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى لا من الأعلى إلى الأدنى. لو نذر أو نوى التمتع لا يصح له النزول إلى الإفراد في الحج، لكن لو نوى الإفراد يصح له الارتفاع، فذكر الأعلى لا يمنع من حصول الأدنى. هل هذا واضح يا أحبة؟ أيهما أعلى هنا؟ المسجد النبوي بلا خلاف، بلا خلاف يا شيخ عبد الرحمن، المسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى بلا خلاف، فالأعلى هو المسجد النبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أني نذرت أن أعتكف في المسجد الأقصى قال له اعتكف هنا، يعني هذا الأفضل. فذكر الأعلى لا يمنع من حصول الأدنى، لكن لما أصر الصحابي رضوان الله عليه أن يعتكف في المسجد الأقصى قال شأنك إذن. نطبق هذه القاعدة على هذه الآية، على هذه المسجد أسس على التقوى من أول يوم، هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في التفسير الأعلى، ويكون الأدنى مذكور يعني لا يمنع من دخوله في الآية. فالآية أصالة نزلت في المسجد مسجد قباء، ولكن الأعلى منه هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك هو الذي يأخذ الصفات الأعلى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه إلى آخر الآية. واضح هذا يا أحبابي؟ قال واضح، ولكن هل يمكن أن ينطبق على أي مسجد لأنها جاءت نكرة؟ أي نعم، أي نعم، هذا نحن الآن نتكلم يا شيخ مصطفى، هو بعد ذلك في كل مساجد، لأنها بإذن الله مساجد أسست على التقوى، هذا يدخل كما يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن نحن نتكلم الآن عما يدخل في الآية أصالة ثم ما يلحق به. واضح شيخ مصطفى؟ طيب الآن باقي كان طريقتان، لكن الآن ستقام الصلاة، و يعني ستفوتنا الجماعة. نقف هنا يا أحبة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد. قبل أن أختم أنا سأعيد لكم الشرائح التي ذكرناها، يعني هذا مهم جدا يا إخوة. الآن نحن ما زلنا، إحنا الآن أخذنا هذه الثلاثة أمور، أولا تعريف السنة، ثم بعد ذلك لماذا التفسير بالسنة وهذا سؤال مهم، ثم بعد ذلك دخلنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره للقرآن، أخذنا الستة الأولى وهي تفسيره للقرآن بالقرآن، تفسيره لآية أو لفظة، الجواب عن استشكال بعض الصحابة، ورود حديث يوافق معنى الآية، سؤاله للصحابة عن الآية ثم جوابه عنها، فصل الخلاف الواقع بين الصحابة في معنى الآية. بقي معنا طريقتان إن شاء الله في الدرس القادم، الاكتفاء بمجرد القراءة لتقرير الحكم، والتفسير العملي للآية. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والشيخ مصطفى جزاه الله خير كما عودنا قد أنزل الرابط، شغلت جزاكم الله خير. غدا بإذن الله سنعاود الدروس الصباحية، خلاص الحمد لله انتهى شغلي، وبإذن الله سنرجع بإذن الله لجميع الدروس الصباحية، يعني إن شاء الله لن أتخلف عن درس خلال الفترة الماضية القادمة بإذن الله. وكما قلت لكم الإنسان أحيانا إذا شغل، الله المستعان، أسأل الله أن يجعل شغلنا في طاعته وفي مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن الغد بإذن الله سنعاود الدروس، الدرس الأول يبدأ من الساعة السادسة المختصر في التفسير، وقد وصلنا إلى سورة الزمر، ثم الدرس الذي بعده قراءة من كتاب قرة عين المحتاج لشرح مقدمة صحيح مسلم للحجاج، ثم الدرس الثالث مختصر صحيح البخاري للزبيدي، ثم الدرس الرابع إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للحافظ القسطلاني، ثم الدرس الخامس الوابل الصيب لإمام ابن القيم من الساعة 9 إلى 10. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن فضلكم بديف لو نجد إن شاء الله أنا أرسل لكم بإذن الله في درس التفسير، سأرسل لكم هذا بإذن الله. السلام عليكم. الآن تقام الصلاة يا إخوة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أبو ربيع، نعم اليوم ليس السادسة، الساعة متى عندنا أي نعم لا ما هو السادسة، الخامسة يا شيخ، الخامسة اليوم، الخامسة درس الخامسة مساء سنقرأ كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي، الخامسة، لأنه الآن أنا رجعت إلى الشرقية، كان من قبل على أساس في المدينة، فكان المناسب لي السادسة، الآن أنا في الشرقية صار الدرس يكون الخامسة مناسب لي، يعني قبل بعد صلاة العشاء المغرب مباشرة. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.